أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم يسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أكرمنا بنور الفهم، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله تعالى وقوته وتوفيق منه وتيسير منه كذلك، أطلب ربا غني وفق يويني غني السيول يجي ربي سبب الهداية حتى نلقى الله تعالى وهو عنا راض، أو أن غسوي لا يحوم ولا يدور حول صورة الحجرات. سريت من الحجرات يتلف الربع الأخير، وتسمى أيضا بصورة الأخلاق، سمى نصل على المفسرين صورة الأخلاق. وهذه الصورة سميت صورة الحجرات لأن الله تعالى ذكر فيها إذكرديس حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، سميت تسمى بصورة الحجرات لذكر بيوت كان يسكنها زوجات النبي عليه السلام أمهات المؤمنين. كذلك هي صورة مدنية مثل المدينة بمعنى ما فيها من ترتيب وأحكام وأخلاق وآداب، كأنه دقن النظام. تني غد ننزل مكة تسول في العقيدة وتثبت العقيدة، تني غد ننزل في المدينة أغلبها يجول التوجيه الإنسان إلى تنظيم الحياة إما مع ربه ومع نفسه أو مع الناس أجمعين. أما سبب النزول بالنسبة لهذه الصورة التي لا تذكر ربي سبحانه وتعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. إن النود مد وسند غير المدينة، يعني وجي السكان تمدينة المدينة إمرانيا جاءوا ليعلنوا إسلامهم، أقصد ملاقان مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ودفن غلماني اللاديس يعني الحجرات استمجيدة خاطر مجاورة للمسجد، تنزقر يا محمد أخرج لنا، يا محمد أخرج لنا. والفن أين الزقايني لغولاد، والفن أصقاو صغار تمدينت، والفن السحاري حتى مدين ديقنش أخلاف. فخرج لهم سيدنا عمر بن الخطاب، الناس شو مدين منايو، الناس هودين شندي برانيا لأنه سد نبحث عن النبي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الناس أنا ما والله لو قلت لك مدين دبا من تمدين لو كنت من أهل المدينة لا وجعتكم ضربا، أو ترفعون أصواتكم في مسجد رسول الله. الناس تمنع ما قلت لك من دبا من تمدينة هتنتغمي قد بعد يقل كيف هتبدي من بس مجيدة تبرح من تزق يا سيد نير قادي براني أصفر يعني كأني قل حد يسلم داسني قلش أصفر دول تزقت لا ترفعوا أصواتكم في المسجد تلفيت تنزور تغانب بي تمجيدتي للحرمة يبتي توجه السحني تمجيدة باش كمدنا دفل وصغار السيولن خاطي السيولن تمجيدة ربما قنوة لخفيف لطيف خفيف لمصلحة مستعجلة ممكن، وما عادي تصقى الجمايع تريحا ديني تغي تمجيدة ديني تدول للسوق، هذا لا يجوز لا يجوز. وسيلي قن حدا ديجا كما قال سيدنا عمر أو ترفعون أصواتك في مسجد رسول الله بتت من شيدين نيوه وهو بتلب على تمجيد تنبغرضو كل المساجد في بقاع الأرض، تيلي القدر تيلي الحرمت، لأنها بيوت الله. ضربي سمايس في بيوت أذن الله أن ترفع. صحيح نحترم تمجيدا معنا يحترمنا الله سبحانه وتعالى. وني دي جنسي لأسباب النزول إلا تذكر دي سلفكاتو، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولتستخدم العقلية تنسن ماني اللان والفكر والخمم، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. أم إلا السجن من أسن تفقد أغني فسن، ولا ضرب سبحانه وتعالى يشنع أو نزق أم سنت مجيدا. ثم كذلك مما ورد في سبب النزول ليتضط، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما يذكره المفسرون يزن سيدنا محمد قن بشد ياوي الزكاة، ولكن سيوديوس ياض يعوض أخذه الخوف والفزع يدولد ودي ولاد الحيت إناس يودي لن بطل الزكاة لن ارتدوا كفوا عن منع الزكاة. فهم بعض الصحابة أدفغن باش يدخلوا من غفص للحد، فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والتمعالتت غينا والغش هذو غسنادو شد الزكاة خصت سابق مياه هتبت تزار، وبعد التثبت أدي باين يبين الحقيقة لاشي. الله سبحانه وتعالى أنزل حكما ولا أنزل آية في هذا. ومما يذكر في سبب نزول هذه الصورة، إذن المسألة تنزلتين تو صورة الحجرات، صورة مدنية، صورة الأخلاق، لكن بقي الخلق أسو وهو دقش الذي باين في كثير من المساجد رفع الأصوات ممنوع. نتذكر قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأما والله لو كنتم من أهل المدينة لأوجعتكم ضربا، مما خطر لا يجوز. ثم كذلك النقطة الثانية في سورة الحجرات ديس آداب عامة، خطوط عريضة، ديس كذلك آداب خاصة. ثم تأتينا الخلاصة. الأدب العامة الأدب مع الله ومع رسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أول سبقت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا معاوم ربي سبحانه وتعالى إلا معاس لي توجهت، أول تمعالتت فيما تقولون وفيما تحكمون أن الله، ولسبقت سيدنا محمد معكم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، تنيتنا المدسات لا داب ست وسي يعزموا جارنا وسي يجربوا جارنا وسي يزعلوكوا جارنا. كما نهينا أن نتأدب مع الله ومع رسوله كذلك نتأدب بما أمرنا به الإسلام. قال عليه السلام من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا فليس منا. ويجي القدر يجي تيمانس ويتسرني يتسر في مانس يخبط دخبر القدرس. كل ما غادي يجي القدر يحد وسيلة وجاس العمر أو مسن أو عاجز أو عالب رجلا كان ومرأة لختني لا يشمر القدرس نسي مانس، والعكس بالعكس. مدام لا يتقال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ننفذها. وني في جانب الجانب المعنوي ويضا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، الحكم الشرعي أفصل في القضايا أفصل في النوازل دو أفصل في كثير من الأمور. قبل ما غدت فدوني في هذه المسألة إن قدر الله تكلف سجل العمل بدا بك ولتتا ما قال الله وما قال رسوله ومقالة العلماء إلى المختصين في تلك القضية. وهو الإسلام يسد السنة شي خاطر تسيد الدجيد صبح يتساول يك أنبت لشولاد حد ونعتبر تقدم أو تقد يعني نسبق من ربي سبحانه وتعالى والرسول، لا القرآن إلا لا حديث اللاد أدي سبق أنت قعس الجهة تضغط فيحكم ويفصل ويغفل عن الآية وعن الحديث. الذي سيقل الحديث من فسر مسألة من أفتى مسألة أو فسر رؤيا يفتيك المسألة تنبغي يشرح يفسرك ترجت بغير علم كان كمن وقع من السماء إلى الأرض فصادف بئرا لا قعر لها ولو أنه أصاب الحق. أني كن حد يضع سي جلوان يصاب تيرست الشنساق ده ولو كان يصاب الحق، بمعنى إياك أن تتقدم بين يدي الله ورسوله. لختني سيدنا محمد لا يدر لوحي لا ينزل السلوح يقدايا سيدنا محمد توفي بقي لنا كتاب الله وسنة رسوله فلا نتقدم على كتاب الله وسنة رسوله. ثم كذلك الأدب العامة ضد خفض الصوت، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولتشمرت الصوت من صوت النبي ميت سيولم سيولت بأدب وبأصوات منخفضة متأدبة. أنتم مع رسول الله تأدبوا في هذا المجلس النمعاس والتشمر تولهم غفص لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون والتزقت غفصا ماشي تزقي من بعضكم والتشمر أصواتهم غفص العمل لهم بدي يبطل والتيوم الأخبر. هذا الله تبارك وتعالى ليقارسني مسلما والتجتمني مع الرسول، وبالتبع نحن أيضا نتأدب فلا نرفع أصواتنا ست وسيلة وجارنا أشمر ننوي ولد ونهر نزقع ست وسيلة زعلوك وجارنا قتل أدب قلة وعي قلة أخلاق حطلك السلام تربي ولي تجا مني وهو أزقع انت يدل في القوة ارزنت والناس لولين يقولوا إذا كان الخفة تولد الفضة ارزانة تولد الذهب فرخدا زعلوك جاء الخفت درزنت وهو تيزايت وليس ولا تيزايت ارزنت هذه نجم ولكن لا يتحكم. ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يملك نفسه. هذه نجم هذه زقا بس ما تهلوش يتعتبر أنه زقا يعني القتل لدب كان حديد لا وجي متربي خصص التربية خصص الخلق ما سيتخصد ما يعيقش ليس الصراخ من شأنه. وفي حديث آخر ليس المؤمن بصخاب وليتزقي المؤمن لا يصرخ المؤمن متمكن هادي رزين بات يحمق هذه يحمق أحمقا شانس يقول حد يتعدى في الحدود نربي نعم هذه يحمق شانس بس هذه بدأ كل اخترت يحمق من غير فايدة أنا لأجل شيء بسيط يصدر روتي مارس والمادي يكسب الذنوب بدل من أن يكسب حسنات وديتي والخور يمز. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تزقع. كذلك هذه الصفة بالخطوط العريضة إلا تسد في هذه الصورة من الآداب رفع الصوت على النبي وكذلك الجهر بالقول. ربما سعد عدي قد حدي وجلس ماشي إلا ربي سبحانه وتعالى كجهر بعضكم لبعض مشيت لكم ديواجا مساعة تزق مساعة تحمق يعني ماذا بكم مثل معواسي وجار متى دفي مدخو جار دو جار والزقت. أجي السلم ديقين حد يمانس الهدو تحمقنا سوى من تحمقنا أغسل وجهك ويديك وذراعك صلي ركعتين واقف أجلس ريح في تريح هذا كسل تامورت تحمقات افغل وغلاد بدل ساعة بساعة حتى الغضب دي يهلك بنادم يدقول از الضرر في صحتس وجا ماشي يدقول المنفعة تغريلة بوقا سغاد يحمق خلاص ليكلي يعني قلب الدنيا. ولكن الحكمة تقتضي ارزنت. والشاعر يقول الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي المحل الثاني. الرأي الزار قبل الشجاعة يعني الحداقت العقلية ومن بعد الشجاعة ولي قندون شانس. هذا من الأداب العامة فويسد اللي أذكر ربي سبحانه وتعالى في هذه الصورة. من الأداب العامة كذلك اللي أذكر في هذه الصورة إصلاح ذات البين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ليتذت إنما المؤمنون إخوة إصلاح ذات البين. الرن مدل بعضهم أسق من المسائل نسن اقتصادية اجتماعية على حسب ما يمكن كل قضية دلنوع كل قضية الكيفيتس أصلحوا ذات بينكم يعني سدولت بعضكم البعضكم الفايدته أفصل كل حد يطفيك الجهة الفايدة تسغدد والمين لبعضهم كن كاليد الواحدة كالبنيان المرصوص في الحديث يشد بعضه بعضا ددول ودفر إن مدني يصلح ذات البين مين لي قنحد وليسين يتشرايو بدا بك يخسد يجول بابوه هذه الزواج يجول بعواسي اللي يسبق يحفظ يسن بشكل يلمد هو تستاذ المسألة يصبح دي في التاديس يجري تسبق يحتاج إلى جانب شرعي أولا جانب اجتماعي ثانيا جانب نفسي جانب تربوي جانب اقتصادي هو حل المسألة اللاغي سيولا سيوني سيولا سيوني انتهت فربت لن فهم الله لن فهم الله دي وحدين خاطئة خامون أصلحوا ذات بينكم نعم تربيوا مرسوموني أخص غادي جرغ البابو غير الرغبة دي وجه الخير دي ورميد لبعضهم دي ورى الزوج بعضهم الوالدين طروا دي شريك لجواري ماذا بك دي جرب عواسي يسبق سيقبل باش أدرق بالطريق تيجر باش أدلمدغ خاطر يشرب تسد بالخبرة وخاصة بالتاديس جانبان مهمان جانب بالناحية الشرعية وناحية المال ايتلي صعب جدا قبل ما غتسول شريعة نربي باتت قادي المسلت دي زيت لي ماشي جويت لي وبتغسل الجنس بغت تبيتي وروح يصلحوا ذات البين دا وحدي يا سيدي قاعوا النجم أسن باللغي وسيلة مكلف كعشرين لديس لجنة اجتماعية الله وسيط قابل أول مسائله متى لا شيء ميمو تكوني كل حدا دي شم الهمس كل حدا دي شم المشاكل وأصلحوا ذات بينكم من الآداب العامة التي أمر بها الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة تضد من الآداب العامة اتحدرا ربي في هذه الصورة بالأخلاق الفاسدة سخرية الاستهزاء سوء الظن يا أيها الذين آمنوا كذلك سوء الظن لا يسخر قوم من قوم يرجزن ما تصدى كيف عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلميزوا أنفسكم والهمس بعضكم سوى للن جرحن ولاول ولا تنابزوا بالألقاب والتعيط بعضكم سيسمون كلمتي إلا أدي تنوس سيسين مسلمني بحيث استرتو غيدي مسلم الشرف القدر الشارس استوادق الوصف أديه ألدي لا قيمة له أدي صح لا قيمة له بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان تغيد فلان مسوس كذا مسلم له شأن له قيمة عند الله ومن بعد بيت تعايس يقول اسم الله ينقصه حضر بينامون بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن الشك والشكة تبت الزار إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ديما قل مثلا تسلت متى يسدي قنحل اش يشتكى إناج فلان يتسيتتك شتينها واتبع على التسين لغش الحق هبت يصدوا ذاتني تقوتي دقودي قنيوي تندي سنتيني فاسنس بتغاد الجشتمارة صعب جدا إذن لا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا والجسس بعضكم سطاون سمزغن سويول سدارا اي تسول تتجاوب وهو باش كسي حل المسلس باش كدي سنبتل انجاجني واش يلي لا يجوز لك. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ريبة، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أخلاق، مجموعة من الأخلاق الفاسدة ربي ينهى غفس. كذلك هذا في الخطوط العريضة في الأدب العامة، لأن كذلك في هذه الصورة نقطدت كذلك فرق بين الإيمان والإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان درجة استعلاء وجان الإسلام، فلان المسلم فلان المؤمن، فلان المؤمن يؤمن سواني يوم رسيس ربي دواني ديسوس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو واثق من نفسه أن تمتيقن سينتقدين ربي دول سيد هنت عنده. وما الإسلام يغوى وليتبع وكفى، لا يتبع لا يتزلل لا يتزوم هكذا يجوتيش لتخفيف. بصح وهذا مؤمن، مؤمن غصد درجة جار. فرق بين المؤمن وبين المسلم، ولو كان قاعد في الإسلام ولكن وني المؤمن متعمق متمكن الدينس متيقن دي ربي وجار وهذا رغم اللي يسين دي مسلما. وني في الآداب العامة التي وردت في هذه الصورة، وإلا صغنت في التفاصيل التي وردت في الصورة حوالي 20 من الأخلاق، واني ممكن قاعد نتبع دي ممكن نسرد البعض منها سردا باش نسن قيمة هذه الصورة. الاستشارة، أشاور، عدم رفع الصوت وعدم الجهر أصقع، كذلك غض الصوت أسموكس ولا تمجيدة ولا يمكن ديما من طبيعة أتفق غداني مثلا أو فوق أخبار انترشست ولي به ليس من هذا ما كنا نذكره من مشايخنا قال ستفقد إنزلت مصر ستشس العقل وتخلع من دسخلع هو سيوجنا قراب واحد زوج ثلاثة هذه ديولوجية تمجيدة هل أعصبي المثال فقط. النداء من وراء الحجرات عدم تعقل نصقى يسي قنحد ينز بدد. النداء من وراء الحجرات أصقى عدم تعقل صقى والعيات سهولات. توني كذلك من الآداب أنز بدد العقل لا شيء نايت وانا نغد ولتد وقيل لكم ارجعوا فارجعوا ونتغذي الحال نشين من نصغد عن زوص نصقى يقد نخسر الوقت لا دي ساعد هو في كل وقت نصوع. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلمة فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم إلى آخر الآيات إلا ديس قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم وزقوا يواتي مسلم قبل الفجر وتسين حتي إلا ديس ضرورة ربما مستعجلة يزبادي عاديك تضارد إلا نقصها لشي نحفظ ما غادي يسيقين حد غب الشابكري هالطروة هالتمتن ليش خلف الولادة ولا الوفاة ليش خلف حتى يصغب الشبكري قبل صلاة الصبح تسخل عدو لا تسخل عميدا من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة في القيلولة سدي سيقين حداد افتدت سدي ريح يظل يقوش اللي ريح الزدودة تسترد ما كان ينبغي ما كان ينبغي. كذلك من بعد صلاة العشاء يتولى الحال ثلاث عورات لكم ربي يسمي يصنع عورات لا تظلموا فيه نفسكم يعني يتظلان كيف كيف سواء كان يتظلان يبلغ أما العباد كل في مجالات أخرى الخزر وسيلة يتعرض لهذه الحالات أو يسلي عجب تحلمه سواء سواء يستفجن السامو أستستلفون ناسي صدى حد ناتي سجل إعلاه قبل ما أغزل في ذلك الوقت خير الوقت المناسب اشي نتزغل الوقت اني باش كتافق ديس هو تا الوقت دي ريح السكام اللي يخدم مدرسة دي اعتخد تشد العقابس غير ممكن يعني نتأدى في هذا الجانب توني تروز دي وزقس وزغل كما فعل هؤلاء. ثم كذلك تحبيب الإيمان وتزيينه، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. إصلاح ذات البين ماشي نذكر نطوره، عدم السخرية من الغير رجال ونساء ماشي نذكر الآيات في آخر سورة الحجرات، لا يعيب كذلك لا يعيب أحدنا الآخر وتعير بعضنا، ثم اجتناب الظن وعدم التجسس وعدم الغيبة، الخلق كلهم عيال الله وأحبكم وأكرمهم أتقاهم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إلى غير ذلك من الأداب. لا يغلب وكان يقن حدا دي بدأ يتبع عشر عشرة هذا الصوت تابت نجع عشرين من الأداب والأخلاق التي ذكرت في هذه الصورة. إذا بدأ هذه الصورة سعز نسمى العلماء سمانا صورة الأخلاق والغليطة، بس يغلب الأخلاق أين لن لا وحدي لا يبرسس ربي سبحانه وتعالى أين لن دشتيم ينهغفس. الخلاص خلصنا الكلمة نوسه حول سورة الحجرات. سورة الحجرات تساوي سورة الأخلاق، هذه واحدة. سورة نزلت في المدينة المنورة، اثنين ثلاثة ديس آداب مع الله ومع رسوله، ديس آداب عامة مع سائر الخلق ومع الإنسان نفسه. سورة الحجرات تمريت ضل ديس تمريت ضل ديس مرآة للنفس يعرض الإنسان عليها نفسه، هذه خزر من إلا يرسو انت داون تسريتو أن اللي يمرسس ربي أتج أن اللي ينهغفص ربي وتتجي خاطر كل حد واللي تشمر أدنبني قن حدود الدخلاف لا تزير وازرة وزرة أخرى وتشمر نفسي تدنبني نفسي تدتبلع كلمة أتجغ كذا وكذا في ريج لش سيس كل نفس بما كسبت رهينة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. الفيت النغان بيسو في هذا المقام سورة الحجرات مرآة مرآة للأخلاق. يلا كل قسشنا أصدي بيون تريتو يعود ساعة زمس العقل يتبع باتر قدني الليت تجدوني الليت مطابق بيا في المياه أديني اللهم لك الحمد. يطلب ربتي يتبت أطلب رب غني يتبت قاع إن شاء الله يرقد يقنش إلا المخالف ديني مدى بك دي صحة، فهي مرآة يصحح فيها نفسه. والإسلام قول وعمل. توني الفيت غن بيسو من هذه الكلمات حول سورة الحجرات. أطلب رب غني وفق يهدينا والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وأنما جاء به حق عند ربه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرفها إلا أنت يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.